أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا فيما مضى أن الإعراب هو تغيير يحصل في أواخر أو في أحوال أواخر الكلمات، وهذا التغيير بسبب اختلاف العوامل. ثم هذا التغيير إما أن يكون ملفوظا ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. عرفنا أن التقدير له ثلاثة أسباب: الأول التعذر، والثاني الثقل، والثالث المناسبة. وقفنا مع التعذر وقلنا التعذر يكون في الكلمات المختومة بالألف، وقلنا في ذلك أن هذه الكلمات التي تنتهي بالألف سواء كانت أفعال أو كانت أسماء فإننا سنقدر في ثلاث حالات ونحذف في الرابعة. نقدر في الحالة الأولى، يعني نقدر في حالة الرفع، ونقدر في حال النصب، ونقدر في حال الجر، ونحذف حرف العلة في حال الجزم. طيب، الآن نريد أن ننتقل إلى الثقل. الثقل متى يكون؟ يكون في الكلمات التي تنتهي بالواو أو بالياء. إذن حروف العلة ثلاثة، وهي الألف أو الواو أو الياء. فالألف هذه يختص بها التعذر، التعذر خاص بالألف، والثقل خاص بالواو والياء. إذن الكلمة التي تنتهي بالألف أو الكلمة تنتهي بالياء أو الواو سواء كانت فعلا أو كانت اسما، كيف نتعامل معها؟ كذلك عندنا أربع حالات. في حال الرفع سنقدر الحركة، انتبهوا معي، في حال الرفع سنقدر الحركة للثقل. مثال ذلك، أقول جاء القاضي، جاء القاضي، ماذا أعرب القاضي؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. لا أقول التعذر. ليش ما قلت التعذر؟ لأنها معتلة بالياء، فإذا منعها الثقل. طيب ما هو الثقل؟ الثقل غير التعذر. التعذر يتعذر النطق بالضمة مع الألف، لكن مع الياء هل يمكن النطق بالضمة مع الياء؟ نعم، لكن بثقل. أستطيع أن أقول القاضي لكنها ثقيلة. فإذا الذي منع منها، الذي منع من النطق بالحركة ما هو؟ تعذر، يعني متعذر النطق بالحركة، لا، وإنما هو ثقيل الثقل، ولذلك قلنا الثقل. واضح يا مشايخ؟ إذا كانت الكلمة مختومة بالياء أو بالواو فإننا في حال الرفع نقدر الحركة لأي شيء؟ لأي شيء؟ للثقل. ومثلنا بالقاضي، آتي بمثال آخر، أقول يدعو، نعربه كيف؟ يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. واضح هذا؟ طيب، يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها كذلك الثقل. واضح هذا؟ طيب، انتهينا إذن من الحالة الأولى وهي حالة الرفع. الحالة الثانية وش هي؟ النصب. في حالة النصب ستظهر الفتحة، ما تقدر. لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة تظهر. المثال الذي ذكرته أول ما هو؟ قلت القاضي، رأيت القاضية، تظهر الفتحة، ما عندنا تقدير هنا. إذن لا تقدير في حال النصب. رأيت القاضية. المثال الثاني وش هو؟ الكلمة الثانية مش ما هي؟ خلاص احفظوها الآن، القاضي ويقضي ويدعو، ثلاث كلمات سنجرب فيها كلها. يقضي، أقول فلان لن يقضي، تظهر الفتحة، إذا ما فيها تقدير، بقيت على الأصل. طيب يدعو، لن ندعو، لن ندعو، ظهرت الفتحة. إذن في حال النصب هل هناك تقدير؟ إذا كانت الكلمة مختومة بالواو أو بالياء لا، ليس هناك تقدير. لكن إذا كانت مرفوعة نقدر ولا لا؟ سنقدر. واضح هذا؟ نقدر. إذن قدرنا في الرفع بسبب الثقل، وأظهرنا في حال النصب لأن الفتحة خفيفة تظهر على الواو وعلى الياء. الحالة الثالث ما هو؟ الجر. طيب، إذا قلنا جر معناه أنه في حال الجر، إيش المثال الذي نحتاجه من الثلاثة؟ إحنا كنا أتينا بثلاثة، القاضي يجر، ويقضي لا يجر، لأنه يقضي فعل ما يدخل معنا. طيب يدعو لن يدخل، إذا ما دام جر فإذا الجر سيختص بالأسماء وهو القاضي. في حال الجر ماذا نفعل؟ أقول مررت بالقاضي، أين الكسرة؟ مقدرة، مقدرة ليش؟ للثقل. إذن في حال الجر مررت بالقاضي سأقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. لاحظوا الآن أصبح حال الجر يشبه حال إيش؟ الرفع. حال الجر يشبه حال الرفع، تقدر عليه الحركات. كم حالة بقيت؟ الجزم الرابعة، الجزم. في حال الجزم ماذا سنفعل؟ أولا الجزم، سيكون الجزم في الأسماء ولا في الأفعال؟ في الأفعال، يعني ليس في الأسماء. إذن أخرجوا القاضي، سيبقى عندنا كلمة يقضي ويدعو هي اللي يدخلها الجزم. فإن قلت لم يقضي ولم يدعو ماذا أفعل؟ أحذف حرف العلة وأبقي الحركة لم يدعو بالضمة بدون واو، ولم يقضي بالكسرة بدون إيش؟ بدون ياء. واضح هذا الكلام؟ مثل هناك لم يسعى بإيش هذه؟ بالألف ولا بالفتحة؟ مجرد فتحة بدون ألف. إذن في يقضي ويدعو إذا جزمت فما هي علامة الجزم؟ تكون مقدرة ولا حذف؟ حذف. إذن بالنسبة للثقل سيكون عندنا تقدير في حال الرفع للثقل، وتقدير في حال الجر للثقل، وتظهر الفتحة في حال النصب، وتحذف يحذف حرف العلة في حال ماذا؟ في حال الجزم. هذا الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذن لاحظوا الذي ينتهي بالألف كم حالة من الأربعة؟ قسمنا حالات الأربعة إلى مجموعتين، الثلاثة الأولى نقدر فيها للثقل، والحالة الرابعة في الجزم نحذف حرف العلة. ننتقل الآن للثاني للثقل، ما كان آخره واو أو كان آخره ياء، عندنا أيضا أربع حالات، رفع ونصب وجر وجزم، لكن كم حالة؟ ثلاث. عندنا في الحالة الأولى نقدر، وحالة الثانية نظهر الفتحة لا نقدر، والحالة الثالثة نحذف. طيب متى نقدر مع الواو والياء؟ في الرفع والجر. ومتى نظهر؟ في النصب. ومتى نحذف؟ في الجزم. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب قبل ما تنسوا هذا الكلام دعونا نقرأ، لأن المناسبة تختلف وهذه تتشابه. قال فالأول المقدر للتعذر وهو ما كان آخره ألف لازمة، ألف لازمة يعني ألف ثابتة ما تتغير ما تحذف، ويسمى الاسم منه مقصورا والفعل معتلا. يعني عندما قلت موسى، موسى ماذا أسميه؟ مقصور يسمى. عيسى مقصور. طيب يسعى معتل، فعل معتل بالألف. طيب ما حكمه؟ قال فإنه تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، تقدر عليه جميع الحركات للتعذر. ما معنى قال إلا الجزم فإنه بحذف الألف؟ إلا الجزم فإنه بحذف الألف. إذن هي حالتين، إما أن نقدر الحركة، وهذا في كل الأحوال إلا الجزم، معناه في الرفع وفي النصب وفي الجر، وفي الجزم فإنه بحذف الألف. نحو كلم موسى عيسى. سؤال، موسى هنا ما هي المقدر؟ الضمة. وعيسى الضمة، معلش أبغى رفع ولا نصب؟ ولا بالنسبة لموسى حركة إيش اللي قدرناها؟ حركة الرفع. وعيسى حركة النصب، لأنه عيسى هنا مفعول به. وسلمت على عيسى أو على موسى، ما هي الحركة المقدرة؟ حركة إيش؟ حركة الجر. واضح هذا كلام؟ طيب ليش ما جئت بمثال مجزوم بالنسبة لموسى؟ لأنه موسى لا يسمى. قال ويسمى المقصور. ما هو الذي يسمى المقصور؟ الاسم، الاسم المختوم بالألف. قال ويسعى محمد، ويسعى محمد. يسعى حركة إيش المقدرة هنا؟ حركة الرفع، ولن يسعى حركة إيش المقدرة؟ النصب. ولم يسعى ما الذي حصل هنا؟ حذف. نعم، علامة الإعراب الحذف هنا. ويسمى المعتل بالألف، اللي هو يسعى يسمى المعتل بالألف. في كل الأحوال التي قدرت في هذه الأمثلة التي قرأت، نقول مقدر لأي شيء؟ للثقل ولا للتعذر؟ للتعذر، لأن آخره ألف. قال: والثاني المقدر للثقل، وهو ما كان آخره واوا أو ياء لازمتين، لازمتين يعني ثابتتين، ويسمى الاسم منه منقوصا والفعل معتلا. إذن انتبهوا معي، الفعل الذي آخره ألف ماذا نسميه؟ فعل معتل. والفعل اللي آخره واو ماذا نسميه؟ معتل. والفعل آخره ياء معتل. طيب الاسم الذي آخره ألف مقصور، والاسم الذي آخره ياء منقوص، يسمى منقوص. اختلف، يسمى منقوص. واضح هذا؟ طيب الاسم اللي آخره واو، في اسم آخره واو؟ يقولون عربي لا يوجد، وإنما معرب، لا يوجد اسم عربي آخره واو. قال: ما الحكم؟ فإنه تقدر عليه حركة الرفع والجر للثقل، هذا الحال الأول، وتظهر حركة النصب. ليش تظهر؟ قلنا لخفتها، وهذا الثاني. وفي الجزم حذف حرف العلة، وهذا الحال الثالث. إذن نكرر باختصار، بالنسبة للكلمة المختومة بالواو أو الياء، كم حالة في إعرابها؟ إما تقدير للثقل، وإما ظهور الحركة، وإما حذف حرف العلة، أليس كذلك؟ يعني ثلاث. واضح؟ طيب ننتقل للمثال. قال: نحو جاء القاضي. جاء القاضي، ما هي الحركة المقدرة؟ حركة إيش هنا؟ حركة الرفع هي التي قدرت، قدرت لإيش؟ للثقل. ورأيت القاضية، ما الذي حصل؟ هل هنا الحركة مقدرة؟ لا، الحركة ظاهرة. طيب مررت بالقاضي، ما هي الحركة التي قدرت هنا؟ حركة الجر. لماذا قدرت حركة الجر؟ للثقل. ويسمى المنقوص، ليش سميناه منقوص؟ لأن هذه كلمات أسماء، لأنها أسماء. قال: ويرمي محمد. يرمي، ما هي الحركة التي قدرت هنا؟ حركة إيش؟ حركة الرفع. لن يرمي محمد، ظهرت حركة النصب. ولم يرمي محمد، حذفت حركة الإيش؟ حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. قال: ويسمى المعتل بالياء. الأفعال يرمي، فعل يرمي يسمى المعتل بالياء. قال: ويدعو محمد. يدعو هنا ماذا قدرنا؟ قدرنا حركة الرفع وهي الضمة. ولن يدعو، ظهرت الحركة. ولم يدعو، حذف حرف العلة. ولم يدعو محمد، حذف حرف العلة. قال: ويسمى المعتل بالواو، ويسمى المعتل بالواو. إذن عرفنا الآن يا مشايخ ما هو التغيير المقدر للتعذر، متى يكون التغيير المقدر للتعذر؟ هذا مع الألف، مع الألف. فنقدر كل الحركات إلا حالة واحدة، ما هي؟ حالة الجزم، حالة الجزم في الألف، حالة الجزم. واضح هذا؟ سنحذف. طيب الثقل، متى يكون الثقل؟ في الواو والياء. طيب ماذا متى نقدر للثقل؟ في الرفع والجر. طيب ومتى نظهر؟ في النصب. ومتى نحذف؟ في الجزم. فهمت الآن القاعدة؟ قاعدة سهلة لكن تحتاج إلى تطبيق كثير وتمرين كثير حتى تثبت. طيب هل أنتقل الآن إلى الأخير وهو المناسبة؟ الثالث المقدر للمناسبة، متى نقدر للمناسبة؟ قال: وهو ما أضيف إلى ياء المتكلم، فإنه تقدر عليه جميع الحركات. ما أضيف إلى ياء المتكلم، هات أي اسم وأضفه إلى ياء المتكلم. كتاب، إذا أضفت إلى ياء المتكلم أقول إيش؟ كتابي. طيب قلم، قلمي. غلام، غلامي. أب، أبي. واضح هذا؟ إذن هذا هو الذي أضيف إلى ياء المتكلم. ما حكمه؟ قال: فإنه تقدر عليه جميع الحركات لانشغال المحل بالحركة المناسبة، مثل كتابي جميل. كتابي ما إعرابه؟ مبتدأ، فأقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ انتبهوا الآن للحظة، انتبهوا للحظة، انشغال المحل بالحركة المناسبة. لكن أنا الآن قد يشكل على بعضكم أمر، ما هو؟ كتابي أليس مثل القاضي؟ آخر ياء ولا لا؟ لا لا، الجواب لا، الجواب لا. كتابي أليس مثل القاضي؟ لا. ليش لا؟ لأن كتابي كلمتين والقاضي كلمة واحدة. قاضي كتابي كلمتين، الكلمة الأولى ما هي؟ كتاب، والكلمة الثانية ما هي؟ الياء. والياء هذه مضاف إليه ضمير، مضاف إليه كلمتين. أنا الآن أتكلم عن كلمة كتاب، ما أتكلم عن الياء. وهناك في القاضي الحركة فين نقدرها؟ على الياء نفسها. ويقضي عندما أقدر الضمة أقدرها على إيش؟ يقضي على الضاء ولا على الياء؟ على الياء. فهمت الكلام؟ ويسعى فين أقدر أنا؟ على الألف. طيب كتابي وغلامي وقلمي أقدر على إيش؟ على آخر الكلمة. يعني كتابي أقدر على الباء مش على الياء، الياء كلمة ثانية. قلمي أقدر على إيش الضمة؟ على الميم. وإيش أنا أفتح لأني أخشى أن تقول أذان، بس هذه الحكاية، إذا أذان قل لي أذان عشان لا أفتح ورقة. طيب إذن كتابي جميل، كتابي التقدير على الباء. ما الذي حدث يا مشايخ؟ المفروض إننا نقول كتاب كده، كتاب نضم الباء، لكن لما التصقت الباء بالياء ما الذي يناسب حركة الياء؟ الكسرة، فلذلك كسرت الباء فصارت كتابي، قلمي، غلامي، أليس كذلك؟ فلما جاءت كلمة كتابي في محل رفع جاءت الضمة، المفروض نضع ضمة الآن، لما جئنا نضع الضمة وجدنا أن المحل مشغول، ما في مكان للضمة لتجلس، لماذا؟ نريد أن نضع الضمة فين؟ على أي حرف؟ على الباء، فوجدنا الباء مشغولة بحركة أخرى وهي الكسرة. ما هو سبب وجود الكسرة؟ المناسبة، لأن الكسرة تناسب الياء. فإذا قلنا قدرنا الضمة هنا في كتابي، فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل وهو الباء بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة. فهمت علي؟ يعني تخيل النحاة إنه جاءت الضمة إلى الباء تريد أن تجلس في الباء فوجدت ما في مكان لها، وجدت كسرة سبقتها في هذا المكان، فالمحل منشغل بشيء آخر بحركة أخرى وهي الكسرة. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا الكلام في الضمة كتابي جميل هو الخبر. طيب رأيت كتابي، رأيت كتابي، كيف نعرف كتابي؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. ما الذي منع من ظهور الفتحة؟ انشغال المحل بالمناسبة. إذن المناسبة هي التي قدرت للمناسبة، انشغال المحل بالحركة المناسبة. طيب قرأت في كتابي، كتاب هنا ماذا نعربه؟ كتابي نقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. لكن كيف نقول مقدرة وهي في كسرة؟ هذه الكسرة الموجودة ما هي كسرة الحركة، ليست حركة الإعراب، هذه الكسرة الأولى، الكسرة التي تناسب الياء، ما ليست كسرة جديدة. إذن في مثل هذا أبي، جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، في كل هذه الأحوال سنقدر ضمة وفتحة وكسرة، منع من ظهورها ماذا؟ انشغال المحل بالحركة المناسبة. فهمنا هذا الكلام؟ عندما أقول أبي المحل المنشغل فين؟ الباء وليس الياء. واضح هذا يا مشايخ؟ إذن قال المصنف نحو كتابي جميل ورأيت كتابي وقرأت في كتابي. إذن ألخص الآن هذا الكلام باختصار. ما هو الاختصار؟ نقول إن كانت الكلمة منتهية، أنا أقول هذا الكلام تسهيلا لكم، وإلا ترى فيه طريقة شرح أخرى معقدة، فالآن نترك المعقد إلى أن يأتي وقته. الكلمة إذا كانت تنتهي بالألف فكم حالة في الإعراب سأفعل؟ إما تقدير للتعذر، وإما نسينا، وإما حذف في الجزم، أليس كذلك؟ طيب إذا كانت الكلمة منتهية معتلة بالياء أو بالواو، فإني عندي ثلاثة حالات في هذا، سأقدر للثقل في الرفع والجر، وأظهر في النصب، وأحذف في الجزم. إذن هم في الحالتين الآن هذه فيما هو يعني فيما هو للتعذر وللثقل في تشابه. التشابه فين يا مشايخ؟ في حال الرفع في تشابه ولا ما في؟ في تشابه في الرفع، لن يقدر في الرفع ها في الاثنين. طيب في حالة ثانية فيها تشابه، ها الجر، لن يقدر في الجر في الجميع. وفي حالة ثالثة فيها تشابه في الجزم، لن يحذف في الجميع. فين الاختلاف؟ في النصب فقط. فما كان مقصورا يعني ما كان آخره ألف، النصب ما يظهر فيه، الحركة ما تظهر، الفتحة ما تظهر، لكن ما كان منقوصا أو معتلا بالياء أو الواو فإن الفتحة تظهر. واضح هذا ولا أنا لخبطتكم فوق اللخبطة؟ طيب نكمل بعد الأذان. بقي عندنا البناء. قال المصنف: والبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. البناء هو أن تلزم الكلمة أو تلزم الكلمة، يلزم آخر الكلمة حالة واحدة ما تتغير، لكن يقول المصنف بشرط لا يكون هذا اللزوم بسبب عامل. فإن كانت الكلمة تلزم حالة واحدة بسبب عامل فهذا لا يقال له مبني، وإنما هو معرب. إذن الكلمة إذا لزمت حالة واحدة بدون سبب عامل فهذه الكلمة مبنية. قال: ولا اعتلال، يعني لا تكون هذه الكلمة تلزم حالة واحدة بسبب حرف علة. فإن لزمت الكلمة حالة واحدة بسبب حرف علة هل نقول هذا مبني ولا معرب؟ معرب، لكن إعراب مقدر، إعراب مقدر. إذن المبني ما هو؟ المبني ما سوى هاتين الصورتين. ما هما الصورتان؟ قال: فما لزم حالة واحدة لعامل مثاله سبحانا، فعامله أسبح. كلما جاءت كلمة سبحانا فإنها تأتي هكذا بالفتحة سبحانا، ما تأتي سبحان ولا سبحاني. لماذا؟ لأن كلمة سبحان إن جاءت فهي لا تأتي إلا ومعها عامل مقدر تقديره أسبح، أسبح سبحانه. فإذن هي منصوبة ديش، لأنها مبنية ولا لأنه في عامل عمل في فعل نصبها، في فعل نصبها. إذن سبحانه نعتبرها مبني ولا نعتبرها من المعرب؟ من المعرب. ليش من المعرب ليست من المبنية؟ نقول لأنها نصبت بسبب العامل، ما نصبت بسبب إيش؟ ما نصبت بسبب أنها تلزم هذه الحالة. فإذا الكلمة التي تلزم حالة واحدة بسبب عامل هل نسميها معربة ولا مبنية؟ معربة. طيب والكلمة التي تلزم حالة واحدة ليست لعامل بغض النظر عن العامل مهما اختلف العامل، هذه مبنية. فهمت الآن؟ فإذا الصورة الثانية: ما لزم حالة واحدة لاعتلال مثل موسى وعيسى. الآن موسى مر معنا ما تغير، فاعل موسى، مفعول موسى، مجرور موسى. فحال آخر موسى، حال آخر كلمة موسى واحد ما اختلف، فهل نقول موسى مبني ولا معرب؟ الجواب معرب. طيب ليش ما هو مبني مع أنه لزم حالة واحدة؟ نقول هو لزم حالة واحدة بسبب علة، بسبب الاعتلال. فإذا ما لزم حالة واحدة بسبب العلة يسمى معرب، والحركات مقدرة عليه، وما لزم حالة واحدة بسبب عامل فهو أيضا معرب، أليس كذلك؟ والذي يلزم حالة واحدة لغير هذين فهو مبني. فهمنا الآن المبني ولا لا يا مشايخ؟ إذن المبني ما لزم آخر الكلمة أو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولغير علة لغير اعتلال. ما هو أنواع البناء؟ المبني هذا يعني حاله يلزم حاله آخره يلزم حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ الحالة الواحدة إما أن تكون ضم وإما أن تكون فتح. هل نقول رفع ولا نقول ضم؟ الرفع خاص بالمعربات، المبني ما يمكن يكون مرفوع، لو كان مرفوع إذن دخل في الإعراب أصبح معرب. لا، مبني سيلزم حالة واحدة، هذه الحالة الأخيرة حالة الواحدة إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة أو إيش أو سكون، هذا الأصل. إذن المبني سيكون مبنيا على أي شيء؟ سيكون مبني على علامة من علامات الإعراب. فهمت المسألة؟ ما نقول في المبني مجرور ولا منصوب، ما نقول مبني على الجر ولا مبني على الرفع. ليش؟ لأن الرفع والجر ما هو يا مشايخ؟ أنواع من أنواع إيش؟ الإعراب. فالمبني سيكون مبنيا يعني يلزم حالة واحدة من حالات علامات الإعراب اللي هي الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو. إذن الرفع إعراب والضمة علامة الإعراب، هذه العلامة اللي هي الضمة قد تأتي علامة للإعراب وقد تأتي أيضا علامة للبناء، قد تأتي حالة بناء. إذن المبني سيكون مبني على أي شيء؟ ضمة. الأربع الحركات يا أخوان ما هي؟ ضمة، فتحة، كسرة، هذا الأصل. والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني السكون، وقد يكون على الضم وقد يكون على الفتح وقد يكون على الكسر. طيب وفي غيرها ولا ما في غيرها؟ يوجد غيرها. هذا الأصل يعني يكون مبني على هذه الحركات الأربع أو ما ينوب منابها. خلونا نعرف أنواع الإعراب أنواع البناء. قال والأصل فيه البناء على السكون. قبل ما أقرأ أبغى أتأكد أن المسألة ضبطت عندكم. المبني سيكون أنواعه إيش؟ الحركات، معناه مبني على أي شيء؟ الضمة أو نقول الأصل، ما هو الأصل؟ السكون و أو الضم أو الفتحة أو الكسرة أو غير ذلك، في أشياء ثانية أيضا. أليست الضمة لها نائبات؟ أليست لها نائبات؟ إيش النوائب مثلا ينوب عنها؟ الألف، إذن ممكن تكون مبنية على الألف. الواو يمكن أن تكون مبنية على الواو. وإيش كمان؟ الفتحة مثلا لها نائبات؟ إيش هي؟ الياء مثلا، والكسرة يمكن تكون مبنية على الكسرة أو الحذف. فهمتم؟ إذن المبني سيكون مبني على إيش؟ مبني على أحد علامات الإعراب التي مرت بنا. الآن نعرفها تفصيلا إن شاء الله. قال والأصل فيه البناء على السكون، مثاله كم ومن. طيب لاحظوا كم ومن هذه وضعت بين قوسين. ليش وضعت بين قوسين؟ لأنها أسماء. قم واقعد هذه إيش؟ أفعال. هل وبل هذه حروف. إذن المبني على السكون يمكن أن يكون اسم، يمكن أن يكون فعل، يمكن أن يكون حرف. وقد يبنى على الفتح، مثاله أين وكيف. يا مشايخ أين ما تتغير دائما، أين كيف دائما مبنية، مبنية على إيش؟ على الفتحة. وهذه أسماء. قام قعد هذه مبنية على الفتحة وهي أفعال. إن ليت هذه حروف مبنية على الفتح. قال أو يبنى على الضم، مثاله حيث، قبل، بعد، منذ. منذ حرف طبعا مر معنا بحروف الجر، وما قبلها ظروف أسماء. قال أو يبنى على الكسر، مثاله أمسي، هؤلاء. الباء واللام تأتي مجرورة، تقول بالله ليس كذلك وتقول لله، فهي مبنية. نقول في لما نعرب بالله نعم فنقول هو حرف جر مبني على الكسر. لله اللام حرف جر مبني على الكسر من حروف الجر. قال أو يبنى على حرف مثاله يا زيدان. يا زيدان هذا في باب النداء المنادى سيأتي بيان تفصيله، لكن أنا أفهمها بإجمال. يا زيدان ترى كلمة زيدان مبنية، مبنية على إيش؟ على الألف، حط تحت الألف نفسها خط. يا زيدون هذه مبنية على الواو، لأنه في المنادى سيأتي عندنا أن المنادى النكر المقصودة يبنى على ما يرفع به، فالمثنى يرفع بالألف وجمع المذكر يرفع بالواو. إذن هي باختصار الآن تفهم شيء واحد، أنه يا زيدان مبنية على الألف، يا زيدون مبنية على الواو. لا رجلين في الدار، كلمة رجلين مبنية، مبنية على أي شيء؟ على الياء، مبنية على الياء. هذا معنى يبنى على حرف، هذا فيه إجمال، وإلا لو أردنا أن نفصل هذه سنقول أو يبنى على الألف أو يبنى على الواو أو يبنى على الياء. قال أو يبنى على حذف حرف العلة مثل اخشى واغزو وارمي. اخشى فعل أمر أليس كذلك؟ فعل الأمر، أفعال الأمر معربة ولا مبنية؟ مبنية. طيب مبنية على إيش؟ فعل الأمر مبني على إيش؟ فعل الأمر سيأتي تفصيله، الآن هذا كلام إجمالي، في أشياء مطلوب منك أن تفهمها إجمالا، بس أترك تفصيلها إلى أن يأتي وقتها. اخشى هي فيها ألف أصلا مبنية على حذف حرف العلة. اغزو فيها واو في الأصل مبنية على حذف حرف العلة الواو. ارمي مبنية على حذف إيش؟ الياء وهو حرف علة. إذن يبنى على حذف حرف العلة مثل هذه الأفعال. قال أو يبنى على حذف النون مثل ماذا؟ مثل اضربا. اضربا أصلها تراها فيها نون، لأن أصلها مأخوذة من يضربان من الأفعال الخمسة، ويضربون من الأفعال الخمسة، وتضربين من الأفعال الخمسة. لما أخذنا الأمر واشتقينا الأمر من هذه الأفعال الخمسة بنيناها على حذف النون، اضربا حذفت النون منها. إذن هي مبنية على حذف النون في اضربا واضربوا واضربي. إذن باختصار الآن صار عندنا كم حالة للبناء؟ عدوا معي الآن: السكون، الفتح، الضم، الكسر. هذه كم؟ هذه أربعة. طيب والحرف هذا خمسة نعده أو إجمالا خمسة. طيب وحذف حرف العلة ستة، وحذف النون سبعة. لكن لو أردنا تفصيلا سنجعل الحرف ثلاثة، يصير كم؟ يصير تسعة، تصبح تسعة. طيب يا أصحاب الفضيلة، الآن انتهينا بهذا من المعرب والمبني، وأنا ما أريد أن أطيل كثير في التكرار، فأريد منكم الآن عندنا فترة أسبوع، في هذا الأسبوع الطويل سيكون عندنا مراجعة لدرس النحو، ما أخذناه في النحو، وتثبيت وتطبيق وتمارين وهكذا، وعندنا أيضا ما يتعلق بدرس الفقه. ما هو؟ ها أكرر ما قلناه، عندك ستة دروس من درس النحو، من درس الفقه عفوا، وسيكون من أول الكتاب إلى نهاية باب إزالة النجاسة، يعني إلى ما قبل الحيض، فهذا يقرأ ويسمع من السي دي، يسمع الدرس كامل، والكتاب أمامك مش في السيارة، والدفتر عندك، فإن كان هناك تعليق تكتبه، إذا كان هناك على الكتاب يعني، أو كان عندك إشكال تضع هذا رقم الصفحة ورقم السطر في الدفتر حتى تسأل عنه. هناك أمر آخر كنت أريد أن يعني أشير إليه إشارة لتحفظوه طيلة هذا الأسبوع. طيب ما هو الأمر الآخر؟ هو ما يتعلق بالمعربات. المعربات، افتحوا الصفحة رقم 57 والصفحة 58. الصفحة 57 وصفحة 58 هاتان الصفحتان فيها ملخص لأي درس؟ هذا ملخص لباب التقدير للمقدر من المعربات. أرجو أن تتأملوا الجدول هذا بعدين إذا رجعنا، تتأمل الجدول هذا وتراجعونه وتضبطونه، فإن هذا ملخص لكل ما ذكرناه في مسألة الإعراب المقدر، ما آخره ألف يعرب كيف نقدر، وما آخره ياء، وما آخره واو، إلى آخره. طيب، فهذا مطلوب منكم مراجعة هذه الجداول وإتقانها. ارجعوا إلى صفحة 55، صفحة 55، ركزوا معي الآن. هذا درس لن أشرحه، وإنما يعني سأوجز فيه مجرد مرور سريع لكي تحفظوا أنتم تذاكروا وتحضروا، حتى إذا جينا الأسبوع القادم ننطلق فيه بسرعة. ما أبغاكم تحفظوا الأسبوع الجاي، تحفظوا هذا الأسبوع، فإذا جينا في الدرس ننطلق فيه بسرعة. هذا موضوع مهم، وهذا يعتبر يعني كأنه العمود الفقري للنحو. هذا الجدول، ما هو عنوان الجدول؟ المعربات بالحركات والمعربات بالحروف. كم معرب عندنا؟ كم رقم؟ 10. لاحظوا الآن من 1 إلى 6، بعد 6 ضع خط، من 1 إلى 6 اكتب عندها عنوان جانبي معربات، معربات بالحركات. بالحركات ما معنى بالحركات؟ بالحركات يعني بالضمة، بالفتحة، بالكسرة، بالسكون. من 7 إلى 10 هذه معربات، اكتب عندها بالحروف. ما معنى معربات بالحروف؟ يعني تعرب بالألف، بالواو، بالياء، بثبوت النون، بحذف النون. واضح هذا الكلام؟ انتبهوا، سأعود مرة أخرى. ابدأ بالأول، ما هو الأول من المعربات بالحركات؟ إذن المعربات بالحركات كم عددها أصلا؟ 6. انتبهوا، 6. ما هو الأول منها؟ الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد المنصرف، المنصرف يعني الذي ينون، سيأتي شرحه تفصيلا، الآن احفظها كما هي. الاسم المفرد المنصرف مثل إيش؟ محمد، هذا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ اسم مفرد وهو منصرف. كيف؟ ما هي الإعرابات التي تدخل عليه؟ أولا أنا أسألكم الآن سؤال اختبار، يأتي مرفوع؟ ممكن. يأتي منصوب؟ ممكن. يأتي مجرور؟ ممكن. يأتي مجزوم؟ لا، ما يمكن. واضح؟ طيب انظروا الآن، إذا الاسم المفرد المنصرف مثل محمد نرفعه بإيش؟ الأصل في الرفع ما هو؟ بالضمة. إذا مكتوب عندكم الضمة؟ ضعوا دائرة على الضمة، ولاحظوا أنه في مثال تحتها. طيب كيف ينصب؟ إيش مكتوب عندكم؟ حط دائرة على الفتحة. كيف يجر؟ كسرة، حط دائرة على الكسرة. كيف يجزم؟ لا يجزم، لذلك لم نضع شيء في الجزم. إذن محمد، أقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، يعني إذن الاسم المفرد المنصرف ما هي علاماته؟ ضمة، فتحة، كسرة. هكذا تحفظها، الاسم المفرد المنصرف ضمة، فتحة، كسرة. إيش يعني ضمة؟ ضمة تتعلق بإيش؟ بالرفع. لأن قلت لكم احفظوها بالترتيب، الرفع ثم النصب ثم الجر ثم الجزم. إذن الاسم المفرد المنصرف ضمة، فتحة، كسرة. خلاص. جمع التكسير، طالب إذا جمعناه نجمع عليه طلاب. جمع التكسير كيف نرفعه؟ ضمة. كيف ننصب؟ فتحة. كيف نجر؟ كسرة. كيف نجزم؟ ما يجزم لأنه اسم. واضح هذا؟ الآن سأضيف قاعدة، لاحظوا أن الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف ماشي على الجادة. ما معنى على الجادة؟ يعني على الحركات الأصلية، ضمة، فتحة، كسرة. طيب انتقل للثالث، جمع المؤنث السالم. إيش جمع المؤنث السالم؟ إذا كان عندنا فاطمة كيف نجمعها؟ فاطمات. زينب، زينبات. عائشة، عائشات. طيب جمع المؤنث السالم كيف يرفع؟ بالضمة. كيف يجر أو كيف ينصب؟ بالكسرة. أنا أقول ضعوا دائرة دائما على الحركة. لاحظوا كلمة الكسرة حطينا خط تحتها، ليش خط تحتها؟ لأن هذه في هذه الحالة خرجت عن الجادة. إذا جمع المؤنث السالم خرج عن الجادة في حالة واحدة، ما هي الحالة؟ في حالة النصب. واضح يا مشايخ؟ طيب كيف يجر؟ بالكسرة، يعني يجر على الجادة ولا على خلاف الجادة؟ على الجادة. الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي يشبه الحرف. كيف يرفع؟ مثل إبراهيم. كيف يرفع؟ بالضمة. كيف ينصب؟ بالفتحة. كيف يجر؟ بالكسرة ولا بالفتحة؟ الجادة بالكسرة، لكنه لم يجر بالجادة وإنما على خلاف الجادة بالفتحة. إذن وضعنا خط تحتها. كم كلمة الآن؟ كم نوع من أنواع الإعراب عندنا؟ كم كلمة عندنا؟ 4 أنواع. الاسم المفرد، وهذا على الجادة، ضمة فتحة كسرة. جمع التكسير، ضمة فتحة كسرة. جمع المؤنث السالم، ضمة كسرة كسرة. هكذا تحفظونها. الاسم الذي لا ينصرف، ضمة فتحة فتحة. وطبعا كل واحد من هذه سنشرح بالتفصيل، لكن لا أريد أن أشرح شيء أنتم منتم مصورين. احفظوا الجدول أول شيء، ثم بعد ذلك نشرحه تفصيلا إن شاء الله إذا أذن ربنا سبحانه وتعالى. لاحظوا الآن من الأول إلى الرابع كلها متشابهة في كونها أسماء. الأول اسم، والثاني اسم، والثالث اسم، والرابع اسم، أليس كذلك؟ طيب الخامس اختلف عما سبق في ماذا؟ في كونه فعل. طيب ما هو الخامس؟ الفعل المضارع الصحيح، يعني غير المعتل، الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يذهب، هذا فعل مضارع صحيح لم يتصل بآخره شيء. إيش يعني لم يتصل بآخره شيء؟ حقيقة تحتاج إلى شرح سنشرحها إذا جاء وقتها، احفظوها الآن كما جاءت، أمروها كما جاءت. الفعل الصحيح المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كيف يعرب؟ في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة يعني على الجادة، وفي الجر لا يجر ولذلك لم نضع شيء، وفي الجزم بالسكون، ما في حذف لأنه صحيح الآخر، الحذف يكون لمعتل الآخر، بالسكون. واضح يا مشايخ؟ ننتقل للسادس. السادس يشبه الخامس في ماذا؟ في كونهم فعلا فعلين. الفعل المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء كيف يرفع؟ بالضمة، بالضمة المقدرة، بالضمة، لكن هو ضمة طبعا. كيف ينصب؟ بالفتحة. كيف يجر؟ لا يجر لأنه فعل. كيف يجزم؟ ما قلنا بالسكون، بحذف آخره. حذف الآخر هذا من الجادة ولا خرج عن الجادة؟ حقيقة خرج عن الجادة. طيب إذن عندنا 6، الأربعة الأولى كلها أسماء، والخامس والسادس ماذا؟ أفعال. طيب في أحد حفظها الآن ولا لسه؟ ما هي 6؟ الاسم المفرد، ضمة فتحة كسرة. جمع التكسير، ضمة فتحة كسرة. جمع المؤنث السالم، ضمة كسرة كسرة، هنا في خروج عن الجادة في الوسط. طيب الاسم الممنوع من الصرف الذي لا ينصرف، ضمة فتحة فتحة. انتهينا من الأسماء، سننتقل الآن إلى أفعال. الفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل بآخره شيء، ضمة فتحة سكون، هذه الجادة. الفعل المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل به شيء، ضمة فتحة، طيب ضمة مقدرة، فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ بحسب، أنا ما أبغى لأن خلاص أحيانا الإنسان يندم على كلام قاله. إذن فعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة وينصب، وينصب بإيش؟ بالفتحة، ويجزم بحذف حرف العلة. هنا خروج عن الجادة. عرفنا هذه 6 يا مشايخ؟ طيب كم بقي من الوقت؟ طيب أرجو أن إذن هذا الجدول يا مشايخ من 1 إلى 6 تحفظونه تماما، ولقاءنا إن شاء الله في لا يعني أسمع ما في تصوير بعد العشاء، لكن إذا في أسئلة بعد العشاء